اذكروا الله. درس الرابع والأربعون. والدرس الذي فات نسينا أن نذكر ترتيبه ما كله، ولكن هذا للتسجيل. هذا الدرس الرابع والأربعون، والذي مضى الثالث والأربعون. عظموا الله ومجدوه، اذكروه ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلة. وهذا حرف آخر، قراءة أخرى. احنا كنا في الآية العظيمة، ونسأل الله أن تنقضي أعمارنا في طاعته، وأن تنقضي أعمارنا في الصالحات، ونسأله أن يتم علينا النعمة فنلزم الكتاب، ونجعله إماما لنا في الدنيا والآخرة. إنه من يجعل القرآن إمامه وأمامه قاده إلى الجنة، ومن يجعل القرآن وراء ظهره يسقه إلى النار. نسأل الله العافية واليقين، آمين. الآية العظيمة، وليس لنا أن نسميها زيادة، فلا نقول إنها كذا وإنها كذا، ليس لنا. إنما لما قال عليه الصلاة والسلام: أي القرآن أعظم؟ أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ لأبي بن كعب، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن يملك أن يقول هذه أعظم آية؟ من يملك إلا نبي؟ فلما قال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: ثكلتك أمك، تعست، كيف تقول في القرآن بغير علم؟ لا. فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا ما تقوله العامة، يعني هنيئا لك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه الآية: إني جاعل في الأرض خليفة. وقلنا إن هذه الآية تلاها الناس تلاوة حقا، وأولوها وفهموها على غير ما يقرأ القرآن. ناش نقول على غير حق، ولكن إذا نظروا في القرآن رأوا غير ما يزعمون. وقلنا لهم ولا نمل نكرر: إن الحق كله أن يؤخذ القرآن كله جملة، وألا يترك منه آية. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فمن تعلق بآية فجعلها أم دينه وفي القرآن غيرها فما أصاب. فمن قال وتلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وظن أن هذه حكمة وعلة خلق الله للعالمين، مخطئ. ليه؟ لأن ثمة آيتان أخريان. واحدة قال الله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق. فإذا رأيت أن علة الخلق العبادة، آية أخرى تقول إن علة الخلق الاختلاف، آية ثالثة تقول إني جاعل في الأرض خليفة. فإما أن يكون خليفة أو أن يكون عبدا. والحق كل الحق من قرأ القرآن فصدق القرآن بعضه ببعض، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن يصدق بعضه بعضا. وحقيقة إذا نظرت في الكتاب ترتيبا، في ترتيب وفي تنزيل، يعني أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما في الكتاب الحمد لله رب العالمين، شيء. آخر آية نزلت، آخر سورة نزلت جملة واحدة، أي سورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح. بينما ختم الكتاب قل أعوذ برب الناس. ففرق بين التنزيل وبين الترتيب، وكل بعلم الله وإذنه. اثنين أنزله كما شاء، رتب ودفع إلى العالمين كيف شاء. فهذا الذي بين أيدينا بهذا الترتيب هذا رضا الله، لا يظن ظان أن رضا الله في غيره أبدا، لأن الله وصل لنا القول ووصل لنا كتابا هكذا جملة كما أراد. واضح؟ فلو نظرت في الكتاب تجد في ترتيب الكتاب أنه أول ما ذكر إني جاعل في الأرض خليفة، ثاني ما ذكر ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقه، هذا الترتيب الثاني. الترتيب الأخير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، فكيف قفزوا عن الثنتين وقرأوا الأخيرة فيه؟ فهم لزاما أن يمروا على الأولى فالثانية فالثالث. ولكن يعني لا نعاجل، ولكن نقول انتبه، أول الأمر كان أن المخلوق المجعول في الأرض خليفة، وأنه خليفة مختلف مخالف. شيء مش قال تبارك اسمه، قال ولا يزالون مختلفين، مش ويطرأ عليهم الاختلاف، ماذا قال؟ قال ولا يزالون مختلفين، فهذا اضطراد إلى يوم الدين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذه أم وهذه جامعة هذه الآية، واضح أخوانا؟ فأول الأمر أن الذي في الأرض خليفة، مش خليفة كما يعني يدعو بعض الأحزاب، مش هذا هو الأمر، أجل أعلى بكثير، أعلى بكثير، إني جاعل في الأرض خليفة. الثانية هذا خليفة لا يزال مختلف، لا يزال مخالف، ما هو اختلف أشد من خالف. لا لا لا، كل فعل ابتعل أشد من فعل، كل فعل في الكتاب ابتعل أشد من فعل كله، وهذه اضطراد. يعني لما قال لا اصبر أنهما أعلى، اصبر ولا لاحظ اصطبر، هي ابتعل، هذه أعلى. فلما قال ولا يزالون مختلفين هذه مفتعلين، كأنه يفتعل الخلاف مش مخالف بس، فهو كل مختلف مخالف، بس مش كل مخالف مختلف، فهذه أعلى، هذه أعلى الاختلاف. فأنيلي في الكتاب الاختلاف مش الخلاف، لاحظ. فقال ولا يزالون مختلفين، الأخيرة قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فإذا مررت هذا المرور الواجب تبين له أن الأمر أول ما كان أن يكون خليفة، ثم جبل على الاختلاف، لاحظ، ففيما هو فيه إذ هو يقوم بالخلافة والاختلاف فهو الآن عبد. فهمون يا أخوان؟ فهمين؟ فإذ يمضي مشيئة الله، إذ يفعل مراد الله وحكمة الله، هو عبد لزاما، كان مؤمنا أو كان كافرا. أنو عبد الله؟ موسى أم فرعون؟ موسى وفرعون، ولكن ذلك مؤمن وذلك كافر. الآية صريحة، قال أفغير دين الله تبغون، يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فموسى مسلم طوعا أم كرها؟ طوعا يا شيخ. وفرعون كرها يا شيخ، أسلم كرها وهو في حياته كرها، ولكن لا يقبل الله إيمان المكرهين أبدا، إنما كلهم على أمره. ممنوع، ممنوع يا رجل، ليس لفرعون أن يتكلم كلمة لم يأذن بها الله. الله قال في يونس وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، يعني أن تفعل ما يحب إلا بإذنه، فكيف تظن أن النفس ستفعل ما يكره بغير إذنه؟ واضح؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، بسورة التكوير آخرة لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله. حتى الاستقامة قال عن القرآن فمن شاء ذكره، القرآن في عيب؟ أبدا، كل الخير في القرآن، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أحد المسلمين الصلاة، قال: تقرأ أم الكتاب ثم تقرأ ما أذن الله لك به. فأنت لما قلت الصلاة قلت: ماذا أقرأ؟ أقرأ من البقرة، هذا إذا أنعم الله عليك بالكتاب. أقرأ من النساء، أقرأ من الأعراف، أقرأ من الشورى، أقرأ من المفصل. فقلت: بل أقرأ من سورة محمد. فافتتحت محمدا وقرأت الذين كفروا، تعلم من أذن بهذا؟ أنت هكذا مرض، إنما أذن الله بسورة محمد. كم أذن منها؟ ما تلوتش. فلما تلوت صفحة أو آية هذا إذن الملك تبارك اسمه، واضح إخواننا؟ فلا تظن، فما فعل فرعون ما كان، ما جرى شيء بأرض الملك وهو لا يريده أبدا، ولكن يحب أو لا يحب هذا شيء آخر. فما كفر به فرعون ليس لا يحبه الله، ولكن لو لم يشأ الله ما كان، هذا متفقين احنا عليه. فالأصل قبل أن ندخل في هذا الدرس أن نبين أن الاستمساك بآية والإغماض عن آيتين سبقتها في الكتاب، ما بقول في التنزيل لأن الذاريات مكية، البقرة مدنية، هود مكية كذلك، ولا أعلم أيهما أسبق. إنما في تنزيل الكتاب كيف دفع إلينا من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أحد أن يقرأ الذاريات قبل أن يمر على البقرة. فبالتالي كما قلت لك، أول الأمر هذا الذي في الأرض عبد أم ماذا؟ ما هي قالت الملائكة: وأسمعك الله قول الملائكة. أنت يا شيخ تسمعت؟ أنت تسمعت كما يسمع الجن؟ لا، كنا نقعد منها مقاعد للسمع. أنت سمعت ما قالت الملائكة أم الله أنزل إليك ما قالت وأسمعك ولو شاء ما أسمعك؟ مش إيه؟ فأسمعك وجعل في أول الكتاب يبقى على إيه؟ وأسمعك ما قالت الملائكة قبل أن يكون آدم، قبل أن يكون، لاحظ؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ تالله إن قول الملائكة لحق، وقول المفسرين والفاهمين والظانين يصيبون ويخطئون. أما الملائكة أصابت الملائكة بدليل، انظر في سفل الدماء، في فساد، مش فيه يا شيخ، مش فيه. أنت لك أن تقول في عبادة، في عبادة، فإذا سألتك في عبادة بتقول في عبادة، أما إذا قلت لك في فساد بتقول من لا يرى. فقال الملك تبارك اسمه: ظهر الفساد. يعني ظهر، مش يعني بين، ظهر اللي هو أظهر شيء. فقال الملك: ظهر الفساد في الأرض بما كسبت أيدي الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبالتالي لما قالت الملائكة وأسمعنا الله ما قالت الملائكة، هذا هو الذين في الأرض، لماذا يا شيخ؟ لماذا؟ ليفسدوا فيها ويسفكوا الدماء، ثم حتى تتم حكمة الله ورحمته وولايته ووكالته على خلقه، أنزل كتابا وأرسل رسولا ألا تفعلوا، لا تفعلوا. قال في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا يرضاه لكم ولا يرضى لعباد الكفر. بس. وقال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لاحظ: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. إنما هل يقدر النبي عليه الصلاة والسلام على الشرك؟ يقدر، ولكن الله تولاه، كما قال سليمان: أوزعني أن أشكر نعمتك. لما ختم الله سورة القصص بما ختمها قال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما قدم شعيرة ليلقى إليه الكتاب، ما قدم شعيرة ليلقى إليه الكتاب، ولا يعلم حتى ما كان يتحنث به في غار حراء، ما كان يعلم ما الأمر، ما كان يعلم، كما قال الله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا شيء، وجدك ضالا فهدى، كنت من قبله لمن الغافلين. واضح؟ فبالتالي هذا من الله على العالمين. ولولا رحمة الله ما آمن موسى بن عمران، ولولا رحمة الله ما آمن عيسى. فلولا رحمة الله فأمن أحد، كما قال في النور: فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذه الآية يعني تطال العالمين أم يخرج منها أحد؟ ما زك، انتبه الآية، ما زكى منكم من أحد، في لسان الكتاب ما زكى منكم أحد غير عن ما زكى منكم من أحد، هذه من أحد هذا الإطلاق، يعني جئت الدار وليس فيها من أحد أبدا، هذه أشد إفراغا من وليس فيها أحد أبدا. من أحد جنس الأحد ولا أحد. فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أنا أتكلم عن النبيين، من آدم فعصى آدم ربه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى، من محمد عليه الصلاة والسلام لولا رحمة الله، فقال الله: كان فضل الله عليك عظيما. كل ما فعله النبي من نفسه أم من رحمة الله؟ لما كان يبكي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولما كان يخشى الله؟ قلت لك ما قدم شعيرة ليلقى إليه الكتاب، ولكن ذلك فضل الله أبدا. وموسى بن عمران، من موسى عليه الصلاة والسلام لولا أن تداركه نعمة من ربه؟ ويونس وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم ابن آزر على الحقيقة، ابن آزر على الحقيقة، ومن أصر على خلافها تعس وانتكس. أيقول الله أباه آزر؟ يقول له عمه. يقول الله أباه آزر؟ يقول له عمه. فمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هو ولد في أرض كلها مساجد، إبراهيم ولد في أرض كلها مساجد ومحاريب، وتتنزل عليها الكتب من السماء، فيفيق على كتاب ويبيت على محراب، هكذا كان إبراهيم. أفاق في أرض يصنع أبوه الأصنام صناعة، فرحنا لكم شو يعني آزر. فلولا أن الله يريد علما وراءها تعلمونه ما قال تبارك اسمه. كم لبث يوسف في السجن؟ كم؟ 4 سنين. ما أراد أن يقول الملك: تالله الذي بعث محمدا بالحق، إن الله يعلم كم لبث يوسف بالثانية. بالثانية لو شاء لقال كم لبث يوسف بالثانية، إنما كم قال؟ 4 سنين. ليس في علمها علم، ليس أن قال 7 أو 6 علم، ما قال، إنما لما قال آزر ثمة علم. فآمنوا بالله وما أنزل من شيء، قال آزر يريد أن تعلم، وإحنا كنا شرحنا فيه. فعلى ماذا قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هكذا بعث الأنبياء عليه على هذا. فلولا رحمة الله كان إبراهيم على ما كان. اللي فسر ونظر في القرآن قال إن إبراهيم أراد أن يستميل قومه، فنظر في السماء فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فزعم من زعم أن إبراهيم أراد أن يناظر قومه فاستدرجهم. لا يا شيخ، لا لا لا لا هي أبدا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، حتى هداه الله. مين ليه مستكبر؟ مش آمن له لوط؟ مش قال الله آمن له لوط؟ فإذا لوط مؤمن فقد سبق إبراهيم بالإيمان. لا، إبراهيم ما كان، لوط ما كان، حتى دعاه إبراهيم فآمن. فهذا كله وين كان؟ في رحمة الله تبارك اسمه المجيد. فبالتالي لما تليت الآيات بهذا الترتيب، أول شيء إني جاعل في الأرض خليفة، ثم أسمعك كلام الملائكة الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يخافون ربهم من فوقهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هم أسمعك أنهم يقولون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فالله لو قال الله للملائكة خذوا آباء الأنبياء جميعا إلى النار ما تردد ملك. ممنوع، ممنوع يترددوا. جهنم يا أخواننا تأتي يوم القيامة فيها 70,000 زمام، تأتي جهنم يوم القيامة 70 ألف زمام، يجرها مع كل يعني زمام 70 ألف ملك. هذول فكرك يعني حسان الوجوه ولينوا القلوب؟ أبدا، هذول لا يعرفون إلا الله ولا يطيعون إلا الله أبدا. واضح؟ إنما أول ما أسمعنا عن الملائكة أسمعنا قولهم أتجعل فيها، واضح أنه هذا منهم استعجاب، هم يعجبون. واحد، ولا يعلمون عن الله إلا الحكمة، قالوا له إنك أنت العليم الحكيم. طبعا أنتم تؤمنون أنه العليم الحكيم، فمما عجبتم؟ وهم ملائك، والملائكة عجبوا من أمنا زوجة إبراهيم لما قالت أألد وأنا عجوز، عجب منها الملائكة، قالوا أتعجبين من أمر الله؟ ثم أنتم عجبتم من أمر الله، مش هيك شيء؟ ونحن أيسر وأدعى أن نعجب من أمر الله. ليه؟ جهلنا وقلة علمنا وضلالنا. أما الملائكة الذين هم عند ربك، هذول الأصل لا يعجبوا، ولكن الملك الحكيم أسمعنا عجبهم. شو قال؟ قالوا أتجعل، إبا أنت المقصود، مش عجبهم، أنت المقصود، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، هذه تقدم من أنفسهم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كان يقول رجل لرجل، لما جعلت فلانا على إمارة الجيش وأنا أقوى وأحسن نسبا وأعلم في الحرب ودروبها؟ ما هذه؟ فلما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لاحظ ماذا قال؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. واضح واضح واضح إنه لا، هذه الآيات لا تنفكان، علم الأسماء وهذا الأمر. وطبعا من الآن نقول علم الأسماء التي شاع العلم فيها إنه تعلم الضرطة والضريطة والفسوة والفسية، هكذا في التفسير. عيب، هم ينسبون إلى ابن عباس رضي الله عنه، ونحن ننزه ابن عباس عن قول من مثل هذا. وهكذا هذا شأن المجيء، هذا هو علم آدم الأسماء كلها مما لا تعلم الملائكة، قالوا لا نعلم. أتريث الأمر عليه؟ فإذا واحد أشطر منهم قال علمه أسماء النجوم، طبعا أشطر بمعنى الكلمة اللي هو تعرف مين الشاطر، شاطر اللي بيقطع الطريق، أصله الشاطر قاطع الطريق، هو الشاطر، اللص والشاطر هيك دائما. إنما الأمر على هذا، فأول الأمر خليفة في الأرض، وحقيقة خليفة لله، خليفة لله، ولو كان يخلف بعضهم بعضا، فيخلف هذا هذا حتى يخلفون ربهم في الأرض، ولا يعني هذا أبدا أن الله تبارك اسمه يموت أو يغيب. وتوكل على الحي الذي لا يموت، طيب، وهو الحي القيوم. احنا قدمنا هذا مهم جدا، انه لا تقبلوا ان يراودكم احد بغير هذه الثلاث. اللي اراد ان يعلمنا لما خلقنا ربنا فليتلو علينا هذه الايات الثلاث ثم ليفسر، اما ان يأخذ آية ويدع آيتين، ايوه هذا ضلالان، ضلالان. ايوه حتى تركت آيتين، اما لو وفقت بينها كان اهدى لنا وله. طيب الان يشيع، احنا مررنا على ما يشيع واحدة، انما يشيع زيادة، ان الله بحكمته خلقنا لعبادته، هذا الان قول العامة، وقصدوا بالعبادة مطلق العمل الصالح، يعني ليس حصرا في المناسك ولكن إماطة الأذى، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن يأتي أهله، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأن يعني تدير من مائك في دلو أخيك، يعني هذه، فهذا كله واضح إخواننا، فهم على هذا، وأن تأمر بالمعروف، فهم يظنون لمثل هذا خلقنا الله. طب جميل، طب فلما النار؟ قالوا حتى إذا عصى أحد وخالف تعذبه في النار. شيخهم بيقول اتفق، بس الأمر ما وقف على عصى أحد وقال، الأمر انتهى أن يؤذى ربنا نفسه تبارك اسمه. لو بقيت أن فلانا أمر أن يميط الأذى فلم يمطه، هم شيخ، وأمر ألا يشرب نبيذا. ما هو أهل الكوفة أيام التابعين اختلفوا على نوع من النبيذ، وشرب بعض صالحيهم نبيذا مش الخم واختلفوا عليه، فماش نهيناه فشرب فلان. بس الآن لم ينتهي الأمر على هذا، الآن معابد الشرك أكثر من مساجد المسلمين، حانات الخمر أكثر من مساجد المسلمين، الكافرون أكثر من المسلمين. ما أكثر أن يشتم ربنا، ما أكثر أن يكفر بربنا. فهو لو كان الأمر أنه من عصى ندخله النار، ها بنقول هذه يسيرة، بس الأمر ما انتهى على هذا. يعني ولله المثل الأعلى، عندك بنوك في البيت فأمرتهم بأمر وحكم ما يلتزموه ليلا نهارا، فقلت من أطاع أعطيته كذا وكذا، ومن خالف وعصى فله كذا وكذا من العقوبة، إما أن تحرمه أو أن تضربه. اتفق، ما هذه العلامة؟ إنما كيف يفهم أنك رخصت لهم، فمن شاء أن يعصي إلى قدر يشتم أباه فيه ويحارب أباه بسيد غير أبيه في بيت أبيه فله ذلك. يعني كل واحد من أولادك يعني، وأنا حطيت فيه قوة وقدرة إنه لو شاء أن يأتي لهذا البيت الذي أنا ربه وسيده برب وسيد ينازعني فيه فليفعل، عشان نشوف بكرة بعاقبه أو لا أعاقبه، ولعل هذا السيد الآخر يراود زوجها عن نفسه. ميه؟ وين هذا؟ مين يقبل هذا؟ أبدا يا شيخ أبدا. فلو بقيت المعصية على المعصية، أن يأكل آدم من الشجرة أو أن لا تأكل أنت إلا خنزيرا، فهمنا؟ بس مش على هذا انتهى الأمر. الآن تنصب بيوت الكفر. شو هي الكنائس يا شيخ؟ ليكون في حدا بظن أن الكنيسة بيت الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبيوت الهندوس والمجوس دار النار وبيت النار و و و طيب يا أخوانا، لا نعلم نفسا في الأرض أكرم على الله من محمد عليه الصلاة والسلام. لو أن أحدنا شتم وعلم شاتمه لاقتص منه ولتبعه إلى دار أبي، صحيح؟ طيب اليوم قبل ما الدنمار يشتمون نبينا، قبلها بليلة، قبل أول ما، مش قال الله في قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه؟ فقبل أن توسوس نفس هذا الرسام اللي هذا نبينا، قبل أن يفكر أو بالله بالله، الله يعلم قبل هذا أن فلانا سيشتم نبيه على العالمين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة. ما هو كتب الكتاب ومقاديره بألفي سنة وقال للقلم أول ما خلق قال اكتب، قال ما مكتوب قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، كله مكتوب. أن فلانا يشتم محمدا، وفلانا يعكر الناقة، وفلانا يهدم البيت، وفلانا يقتل النبي فلانا، شيخ أخواننا. فلو بقي الأمر أنه سيأكل خنزير وسيشرب خمرا ولن يميط الأذى من الطريق ولن يبر أباه، بسيط. ولكن أن الأمر أنهم سيؤذون الله، قال الله يؤذيني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، كيف يشتمه؟ جعل لي ولد، كذبني ابن آدم، كيف كذبه؟ قال لن أعيده بعد الموت، طلع عليه. وإحنا قلنا لكم يا أخوان والله، يعني أمس كان جيراننا على فرح لعرس الحمد لله جيراني كلهم مسلمون، يعلم الذي يسمعنا. كنت أتدبر الكتاب، هذه الساعة الثانية عشر، كنت أتدبر الكتاب، ما قدر، ما استطاع. كانوا يفرحون، وين كانوا يفرحون؟ في الشوارع، في الشوارع طبعا بيجيبوا أعلى صوت لآلات طربهم ومعازفهم، طبعا مفهوم أنك لن تتدبر ولن تنام أصلا، ومصرين لشو؟ إنه هذول مسلمين يا شيخ، هذول مش مجوس، هذول مسلمين. فجئت أنظر إليهم من فوق، فكانوا يحملون أحدهم ويرمونه في السماء وينزل ويرمونه، فكنت أرى وأقول الآن الملائكة يرون، فحق الملائكة أن يقولوا هذول عباد، هذول العباد. قطت السماء، قطت يا أخوان، يعني كما شاب التوب، يعني لها صوت الأطيط، يعني مليانة، ما لا ليس فيها موضع قدم ولا كف إلا وفيها ملك ساجد أو راكع أو قائم. الآن يرون يا شيخ، يرون مالهم المسلمين قاعدين بطنطنوا، أحدنا لا يستطيع الصلاة، لاحظ، فليكفوا عن كل كنه لهذا. وانت يا شيخ قلت له لما رأيته قلت له يعني ارحمونا خففوا، ولا في منه شيء. وطبعا انت فكرك يعني الصوت كان عالي، ماذا كانوا يتلون الكتاب؟ يعني انا اعجب والله يا اخوانا انه كان المغني اذ يغني يعني لا يقرب الا يعني الموال تبعه، الموال يضربه باسم الملك تبارك اسمه العظيم، يعني الموال لا يحلو معه الا به، لا له ولا به الله. ولما بدأت تغزل بمجنونته كذلك الا باسم الله. اصبتش ايوه لاحظ. فانا بقول لك يعني تعجب، يعني انا بقول لك انظر الى المسلمين. فلما قالوا انه وجعل جنة وجعل نارا، لانه لمن عصى الله تبارك اسمه، شيخ لو بقي كما قلت لك، لو يعني ليبلونا اينا احسن عملا، فقلت تقف هذه على اتي انا بمئة رجل صالح سابلوهم الان ايهم احسن عملا، صحيح، كيف، ايهم اكثر صبرا وصلاة وزكاة وتقدمة، مفهوم. كم نبي؟ كذا الف نبي، اتفقنا، ايهما احسن عملا؟ ايهما احسن عملا؟ محمد. مشيت معلوم، معلومة عليه الصلاة والسلام، واضح، فاتفقت. إنما حتى نرى أيهم أحسن عملا نمكن أحدهم أن يمسك السهام، يأجوج ومأجوج، آخر الأرض البشرية كوم ويأجوج ومأجوج كوم، يعني جل 999 يوم القيامة الكفار جلهم من يأجوج ومأجوج، بشرية كوم ويأجوج ومأجوج كوم. ولما نزل عيسى ابن مريم فقتل عيسى الدجال، أوحى الله إلى عيسى إني أخرجت، اسمع، عبادا لي، شو بسميهم هذولا؟ أفسدوا أهل الأرض، شو بسميهم؟ عبادا لي، فهم عباده بما فعلوا من مشيئة الله. هل يمكن واحد يقول لك هو مشيئته هذا؟ لو لم تكن مشيئته ما جرى من هذا الشيء، ولكن وراءها حكمة عظيمة. ولا لا يوم القيامة قال نبينا عن يوم القيامة يوم القضاء غضب ربي غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. على ايش فكرة؟ على اي غضب يا شيخ؟ اذا حدا فيكم يظن انه غضبان على سيئات المسلمين مخطئ يا شيخ، لانه سياتي ربنا الى سيئات المسلمين فيغفره، ابدا. على الشرك، على الشرك معلوم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في سند يعني في عن حذيفة بن اليمان في سنده شيء، ولكن تزكيه الأحاديث الصحيحة أن حذيفة بن اليمان قال لا يغفرن الله يوم القيامة مغفرة لا تخطر على قلب بشر حتى يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه. فلو انت بتظن انه اراد هذا انت مخطئ، واضح. طيب، فقلت إذا كان ليبلوكم أيكم أحسن عملا يأتي بمئة رجل صالح ها فيتسابقون في الخيرة بدون ما حدا يمس اسمه العظيم، ولا لا؟ إنما يبلوكم أيكم أحسن عملا بشتم الله. هاي بلان أيونا أحسن عملا، فآمن بعضنا وكفر الآخرون، يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج. آخر الأمر كما قلت لكم يغلبون أهل الأرض كما في الحديث الصحيح، ثم يقولون انتهينا من أهل الأرض، ثم يأخذون نشابهم وسهامهم ولوين للملأ الأعلى يريدون، فيرمون الملأ الأعلى فيأمره يأمر تبارك اسمه أن ترد سهامهم مغموسة بالدم، إنه يعني عملت اللي عليك فتنة له، فترد سهامهم بالدم، فيقولون لا انتهينا من أهل الأرض ومن أهل السماء. هيو هاي العباد شو قال الله عنهم؟ عبادا لي لا يدان لأحد بهم. القدرة والقوة لوين وصلت عندهم؟ لاحظ على مين؟ على الملأ الأعلى وما أدراك. واضح يا شيخ؟ فلو كان الأمر أنه ليبلونا أيونا أحسن عملا لجعل الأمر دون أن يمس اسمه القدوس، إنما تركهم حتى قلعوا بيته حجرا حجرا، وتركهم حتى يعني أشد شيء عند الله من الشرك وأشد الشرك الولد. الآن أظهر دين في الأرض، أظهر دين أنه مش الإسلام، نصارى أظهر دين، أظهر دين في الأرض الذي يجعل فيه الولد لله، اتفقنا؟ وهو يعافيهم ويرزقهم ويطعمهم. فرعون ما كفت معه، يعني فرعون ما يعني ما شبع من الشرك حتى ما قبل الله شريكا. يعني في واحد قال أنه شريك لله، فرعون قال لا أنا ما بقبل إله شريك، ما علمت لكم من إله غير، بل لا وله أنا ربكم الأعلى، تعالى اسمه المجيد. لاحظت وين؟ إنما لما كان فرعون يحبو في دار أبيه، تعرف يعني كان يحبو لما كان فرعون رضيع، ما يعني بلغ العام بيكون يحبو. هلا أنت لا تعلم من هذا الرضيع، من يعلم من هذا الرضيع؟ أكبر الله. هلا كان يرى تبارك اسمه هذا الرضيع، هذا فرعون، هذا فرعون. فلما أراد فرعون أن يقتل موسى أوحى الله وألقى في قلب زوجه لفرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، والله نفسه تبارك اسمه ما قتل فرعون لما كان فرعون رضيعا، يريد حكمة من هذا وهذا. فلما جاءه موسى، فلما يعني كبر موسى وجاء لفرعون، قال الله اذهبا إلى فرعون موسى وهارون فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. قال اسمع فرعون، اسمع، قال فرعون وكتبها الملك وأنزلها كتابا، قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا، أي مش كنت أنت رضيع ولي ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هذا حقيقة حجة الله على فرعون، ما أنت يا فرعون ربك الله وليدا ولبست سنين ولا شو كنت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أنت تعتب على موسى بثلاثين سنة أكلها عندك نيف، ولعلك نمت وغفلت عنه، مش هي فرعون غفل عن موسى ونام عن موسى، أما أنت يا فرعون كنت على عين الله، وأنت كما قال في سورة النجم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم شيك هو أعلم بمن اتقى كبروه. فبالتالي لما نقول أنه ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا مفهوم، والله من أسمائه المتكبر ومن أسمائه القدوس. ولما قالت الملائكة قالوا نقدس لك، لأنه فساد دم هذا ما بيكون في ملك الملك تبارك اسمه، فقالوا له ونحن نقدس لك شو نجيب الفساد والدم؟ بالفعل ملك بهذه القداسة القدوس تبارك اسمه، كيف يدخل ولما يدخل على ملكه الدم والفساد؟ أقول لك الدم والفساد أهون ألف ألف مرة من أن يجعل في بيته الحرام 360 صنما. أنت يا شيخ تقبل في بيتك، تقبل في بيتك الشريك؟ شريك أيوة أحسنت، الله يسلم. ثم تيجي زوجتك وتحط صورة لرجل ثاني شايفته بخير، شو وضعك؟ شوف إذا قبلت شوف لك دكتور، شوف لك دكتور في يعني شوف افحص الهرمونات الذكرية اللي عندك، واضح إنه أنت مش تمام. إنما الآن كم كان في بيت الله؟ 360 صنما كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الظاهر ما له ابن مسعود، ولا تدري ماذا كان في سائر الأرض. فشو هذا الحلم؟ أحسن بارك الله فيك، وسائر بيوت كل واحد كان يروح ويأخذ سقف من ربه معه صنمه يعني، ولما يخرب الصنم يعمل رب جديد. شو هالحلم اللي تبارك اسمه يمسك فيه السماوات والأرض أن تزولا؟ بالتالي قولهم إنه جنة ونار ليبلونا أينا أحسن عملا، هذا مفهوم دون أن يكون فيه أذن لله، إنما كيف أذن أن يكون فيه أذن له تبارك اسمه المجيد. وقالوا له ونحن نسبح بحمدك، نشرح إن شاء الله، واللي نريده هون الآن نقدس لك، فساد ودم ونحن نقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فتبينت حكمته يوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فلما عملها ليس عن حب، لما فعلها تبارك اسمه وشق الأرض عن السماء وجعل فيها الفساد وجعل فيها ما جعل، شو يعني اللي أفسد فيها تبارك اسمه؟ هو أصلحها، ولكن يعلم أنهم سيقلعون بيته حجرا حجرا حتى قبل يوم القيامة تمر الثعالب على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في المدينة إلا الثعالب وعواف الطير والسباع، مدينة مدينة محمد عليه الصلاة والسلام. يمر راعيان يقول هون كان في مسلمين، يوم بعدها تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله. يا إخواننا يعني احنا مضطرين نكثر ونقول، لأنه شاع في الناس أنه حقيقة قال إحنا مخلوقين لا للعمل الصالح، أنه عمل صالح أشي. نحن المسلمون لا نحسن العمل الصالح، نحن المسلمون، ولولا رحمة الله يا شيخ ما تقبل عملا يا شيخ. عن أي صلاة تتكلمون؟ عن أي صلاة؟ أنا وياك يا أخ بايع الحمص يخف في صلاته فيدك حمصة في صلاته، لما يخف في الصلاة بتذكر حط طحينة ولا ما حط طحينة، حط ليمون ولا ما حط ليمون، فيأتيه عمله في حبات الحمص في صلاته قياما وركوعا، فلا يذكر ربه إلا إذا سلم عشمال. إيه؟ هلا بتذكر إنه وين كنت كان في الحمص. تعال رجل اللي إحنا بنسميه ميكانيكي اللي بيصلح السيارة، كان يصلح يطلع ضايل للظهر خمس دقائق، خذ يا صبي غسل ضايل ما هو لهذولا للعصر خمس دقائق، ودخل له في الصلاة، هو في الصلاة بصير يقول احنا حطنا له احنا السمون الفلاني والله هذه غالية تعرف لما نحط له نوع مبدل اوفر على هاي، ومش بيضطر شايف. بعدين تعرف الله انا لاحظت انه بتنقط عنده زيت من الغاز، تعرف الله بينه، فبيكون صلح السيارة وركب السيارة وغير السيارة وين في صلاتي، لما طلع لما يجي يسلم زي ما بيعملوا هيك، هل هو بتذكر انه كان في الصلاة؟ هذا اذا تذكر. هذول مين؟ هذول المسلمون. دعك من النصارى، دعك من النصارى، احنا الجزيرة بثت انه قبل 70 أو 80 عام ايرلندا تعتبر من اكثر الكنائس ورعا في اوروبا، اكثر الكنائس يعني محافظة وورع الكنيسة الايرلندية. الكنيسة الايرلندية تتكشف عن فضائح، ان رهبانها كانوا يديرون أيتاما في الأديرة عندهم، 30,000 يتيم منتهك يعني مغتصب. مين الشيخ؟ البابا البابوات. لاحظ شفت عن ايش نتكلم؟ يتيم يعني من اصعب الاذى عند الله اذى اليتيم. فاما اليتيم فلا تقهر، انت محمد كنت يتيما وجدك يتيما فاوى، فاما اليتيم فلا تقهر. ارايت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. شوف لوين يا شيخ، 30,000 يتيم. طبعا هذا اللي انمسك او هذا اللي اعترف او هذا اللي قال يا شيخ. طيب وين احنا بنتكلم؟ في امريكا 1.5 مليون فتاة امريكية على علاقة جنسية مع ابوه. يعني لو يعني حقيقة ما احلم الله. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. الصحيح الحق الطبيعي أن تزول السماء والأرض. لاحظ على هذا الأساس أقول لك هذا البيت. أغلب أهل البيت يعلمون أن اليهود يزرعون فيه جواسيس، مظبوط؟ هلا في بيته جواسيس اليهود. أنت لا تعلم، هو يعلم. طيب من يحلم عليه؟ هو لأمره. واضح. يذبح أبناءهم أعمال ما يعني لما قال عن بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء، شو بخي يا شيخ؟ وقتلهم الأنبياء، زوال الدنيا والكعبة أهون عند الله من قتل نفس المؤمنة. نفس المؤمنة. طيب والأنبياء ماذا بقي بالتالي في الأرض من الفساد؟ فبالتالي لما يقولوا جنة ونار حتى يعني يعاقب هذا ويرحم هذا، هذا مقبول دون أن يقتربوا من الاسم المتكبر. أنت لا تقبل على نفسك يا رجل، أنا وأنت لا بقبل أنا أجيب حدا يبهدلني يا رجل، أنا أجيب حدا يشتمني. لاحظ. أما الله تبارك اسمه فصار هذا في الأرض، فلولا أنها حكمة علية ثمنها أن يغضب يوم الدين غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فواضح أنها مدعاة أن نقرأ آية صاد قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يا أخوان، لا السماء ولا الأرض ولا العرش ولا شيء من هذا ولا الملائكة تعوز الله في شيء أبدا يا شيخ. حديث الصحيح كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره فخلق السماوات والأرض. إنما تبارك اسمه لا يستوحش ليأتي بمن يؤانسه. تبارك لا يلزمه شيء. ماذا يريد من جبريل ولا من ميكائيل أو من حملة العرش أو من العرش أو منك ومني يا شيخ؟ نحن فقط نأكل من مائدة الرب ونكذبه ونسرق من دينه. صحيح. احنا المسلمين دعك من الكفار في الارض، دعك. انا بدي تنتبه على حلم الله تبارك اسمه، وانه ظننا لما ضلينا نتشدق ونقول انه ربنا خلقنا لعباده. طيب احنا كلكم ماشي، انت تقولوا خلقنا لعباده، واضح ان الايه حق وفهم الناس باطل. اتعبدون؟ خليهم يجاوبوا. ايعبد اهل الارض؟ قل لي. وقليل من عبادي الشكور. صحيح. ولكن أكثر الناس لا يؤمنوا، اتفقنا، فبالتالي لا يعبدون. واحدة من ثنتين، إما أنه ما أراده لم يكن أو أنه أراد غير ما علم. أني فكرك الأصغر اللي أنت فهمت غلط يا شيخ، واضح مش ممكن، ممنوع يا شيخ. يعني لما قال في سورة الرعد الله يعلم عظمه ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، لما بدأت أتلو الآية إلى أن أنهيتها اختلف الجواب. يعني إذا قلتك هاي الجواب، لما بدأت أتلو الآية الجواب اختلف، لأنه حملت أنثى وغاضت أنثى اختلف. وأنا بتكلم بعدين عن أي أنثى تتكلمون؟ طبعا إحنا بنتخيل نسانا أو أناثينا. لا، قال كل أنثى. كل أنثى. الآن الأرض ثلث أرباعها بحر، وما تعلمون من الخلائق المعتمة تحت لا يراها إلا هو، مش هيك يا أخوان؟ وفي جوا في العتمة في المحيطات كهوف أسكن فيها أمما من خلقه يعلمها هو. فإذا حملت أنثاها علم ما حملت، وإذا غاضت علم ما غاضت. وبعدين أتى بفرعون يقول لفرعون أنا لا أقبلك شريكا، فلولا أن الحكمة يعني العلية غير ما يزعم الناس لكان شيء آخر لأطبق الله السماء على الأرض. يا رجل أحدنا يا شيء كله يقول لك ابنك أمام الملأ، يقف أمام الملأ يقول لك يا هيك يا هيك يا هيك قد تقتل يا شيخ. لو ابنك نازعك على ملوك بيعرفوا قتلوا أبنائهم وأبنائهم قتلوا آبائهم على ملك، مين عنده من متكبر أكثر من الله؟ إحنا متكبرين كذبا، إحنا حكي فاضي، إحنا بنتكبر حكي فاضي. شو يعني حكي فاضي؟ يعني بالبالك. ليه بالبالك؟ الله تبارك اسمه علم نبينا أن يقول، فقال عليه الصلاة والسلام جاء النبي عمل هيك بصق في يدي، فهمتوا؟ بصق في يدي قال يقول الله بني آدم. إيه؟ شو يعني بني آدم؟ يعني يا ولد بني آدم خلقتك من مثل هذه فأنا تعجزني حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت في الأرض في بردين اطعطيني مرتبات وللأرض منك وإيه فجمعت ومنعت صار يمشي ومتكبر على شو؟ فش منه أنت كهذه، فهمت شو هي هاي؟ واضح إخوان؟ والظاهر أنها من حياء الله تبارك اسمه، لأن الله حي. هو لما قال لك من مثل هذه طلعت من ثمك، هذيك من وين طلعت؟ مما تستقدره أنت شو؟ مش إيه؟ فعليه تتكبر. أما المتكبر الحق الله، فأنت متكبر كذبا لا تقبل ما يكون وتظن أن الله يقبله. يا إخواننا في الأرض كفر، يعني يتفتقون في الكفر. قلت لك في الآن أمم يعبدون الجرز اللي هو الجردون، يعبدون الجرز بس البقرة أكبر، والبقرة يعني أما جرز يستنى لما يطلع من حجره فجزله ثم يطعمه الله. الله بيطعميه لهذا الدكتور، بيطعميه إلى يوم الدين. فليه هذا الحلم إلا لأمر عظيم؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. لما قلت لك إن الله لما نفخ في آدم من روحه وخلقه بيده وجعله خليفة له وخلقه على صورته كما في الحديث الصحيح وليس كمثل الله شيء، معلوم إنما شوف هذا كله الأمر العظيم، كل هذا لاحظ هذا يشبه أن يأتي ملك في الأرض فيرسل وراء واحد منا منكر، واحد منا ملك من الملوك كما سمينا لكم، يقول تعال يا فلان خذ هاي شك مفتوح وهاي ما تشاء وهاي ما تشاء وهاي ما تشاء. العاقل لا يأخذ حتى يتبين ليه بدك تعطيه، ليش بدك تعطيني أنا وحولك وزرائك وولاد عيلتك ونسبك، ليه أنا؟ ليه أنا؟ من آدم؟ مين مسكين؟ لا يعلم من لا يعلم نفسه حتى خلقه الله. فقالوا له الملائكة يعني جبريل أقرب وأعز، مش إيه؟ فبالتالي لما إحنا أخذنا الخيرات كنا كالذي أعطاه الملك، خلوا خذ وأخذها وتولى. فلعل الرجل يريد ابنتك أو أختك بغير حق، فلما أخذتها أشياء شو سوى؟ مش قادر أنت تقول له لا الآن كسرينه زي ما بقول. فإحنا الآن أخذنا كل شيء مش منتبهين ماذا يريد. يا رجل متكبر، هو قال عظمه في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ذرة إن الذين تدعون من دون لا يملكون قطمير. قطمير ها؟ لم نكون فتيلة. شو الفتيل؟ الحب على ولا شيء. لا يقبل، لا يقبل شريكا برجل نملة. تكون شريك انت بظفرة، اذا في للنملة ظفر في اجرها اصابع وفي لأصابعها اظفار، لا يقبل الله شريكا على في هذا الظفر، ما تتخيل. ولكن جعلنا مستخلفين واعطانا مالا وملكا في الارض. ليه يا شيخ؟ ليش؟ فإذا ظنيت أنه أراد عبادا مليان السماوات وعباد كما يجد. يقال أنه الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ولدا أصعب من الذي لك أشد الشرك الولد، أشد الشرك، أشد العصيان الشرك، وأشد الشرك الولد، لأنه قد تشرك ببقرة. أما إذا زعمت له ولد فزعمت إلها، إله إله إله، لأن الولد من الإله إله، مشي؟ أما البقر فليست إله، بس أنت أدخلتها يعني شركا. إنه هذا يجب أن ننتهي منه. مجرد أن تؤمن في نفسك أنه الحكيم المتكبر القدوس، لا يستوي هذا مع ما في الأرض أبدا، لا يستوي أبدا مع ما يفعل الناس في الأرض أبدا. لا هذول يعني بالسهل يكونوا في الأرض. طبعا اوعد ظن انه بحبنا يعني هالمحبة، لا لا لا. قال تبارك اسمه للحديث الصحيح: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه، او عالما او متعلم، ولا ابدا. عربها وعجمها لا يطيق منها، لا يحبها ابدا الا على حلمه، هو يمسكها على حلم فقط ليوم الدين، ليوم الدين. ومن رحمته جعلها عاجلة وجعل أعمارنا عاجلة. واضح؟ إيش كنت تسأل أخي؟ ليس بحديث، وتكمل. ليس بحديث. ما وسعتني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن، هذا كذب على الله. ما سمعنا هذا، ليس من مما يسند إلى ربنا ولا إلى نبينا. واضح؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.